ربيع بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس بحقها على سبيل والسنة ذكر الله فقطت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس بحقها على سبيل والسنة ذكر الرحمن فاقشعر ريقه بمخافة الله تعالى، إلا كان كمثل الشجرة اليابسة وربها إلا تحادت عنه ذنوبه كما تحادت عن هذه الشجرة وربها، وإن اتصالا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا يوم الأكياس وإفطارهم، كيف يقضون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة من بر وتقوى الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فدينهم الإسلام، وهو كامل بتكميل الله له، وبلوغ الكمال فضل. وقول المكمل له هو الله فضل فوق ذلك الفضل، فاجتمع كمال الإسلام من جهتين: إحداهما كماله في نفسه، والأخرى كون المكمل له هو الله، فبلغ بكماله غاية الفضل، فبلغ بكماله غاية الفضل. وثانيها في قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، فأجل نعمتي في الإسلام. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وثبت عند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط الإسلام. فأجل نعمة الله عز وجل عن المؤمنين أن جعلهم من أهل هذا الدين. وثالثها في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وما رضيه الله عز وجل دينا هو البالغ من الأديان غاية الفضل، وما رضيه الله دينا هو البالغ من الأديان غاية الفضل، وما عداه مردود مسقوط عليه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا بذكر قوله لكم مع استقامة الجملة دونها بأن يكون تقديرها ورضيت الإسلام دينا، لدفع توهم انتفاع الله بتدينهم بذلك الدين، لدفع توهم انتفاع الله بتدينهم ذلك الدين، فمنتهى نفعهم هو لأنفسهم، فمنتهى نفعهم هو لأنفسهم. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني يعني الإسلام مع قوله أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله، فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله، لأن العبد مفتقر إلى إله يألهه محبة وتعظيما، لأن العبد مفتقر إلى إله يألهه محبة وتعظيما، ولا يسد تلك الضرورة في نفسه إلا عبادة الله، ولا يسد تلك الضرورة في نفسه إلا عبادة الله. فمن عبد الله اطمأن قلبه وانشرح صدره، ومن عبد غيره لم يزل في حيرة واضطراب وشك وارتياب. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله الذي تحقق عبادته استغناء القلوب، الذي تحقق عبادته استغناء القلوب. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله ولا يتحقق ذلك إلا باتباع دين الإسلام آتاه الله كفلين من رحمته وجعل له نورا يمشي به وغفر له. فمن فضل الإسلام تحقق الأجور المذكورة لمن دان به، فمن فضل الإسلام تحقق الأجور المذكورة لمن دان به. والكفل هو النصيب، والكفلان الموعود بهما نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمته في الآخرة. والآية المذكورة تتعلق بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كلهم لا بأهل الكتاب منهم، خلافا لجماعة من المفسرين، فإن سياق الآيات يدل على عموم تعلقها بكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم واتبع دينه من أهل الكتاب أو من غيرهم. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فتقدير الكلام وفي صحيح البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فكانوا أقل عملا وأوفر عطاء، فكانوا أقل عملا وأوفر عطاء، فلهم قيراطان من الجزاء مع قلة العمل، فلهم قيراطان من الجزاء مع قلة العمل. وأصل القيراط النصيب، ويعدل عند أصحاب المعايير بنصف سدس الدرهم، ويعدل عند أصحاب المعايير بنصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله. والمراد به في الحديث أصله لا ما عدل به، والمراد به في الحديث أصله لا ما عدل به، فلهم نصيب من الجزاء، وجزاء الله للمحسنين عظيم، فلهم نصيب من الجزاء وجزاء الله للمحسنين عظيم. والحديث مثل ضربه الله لهذه الأمة، والحديث مثل ضربه الله لهذه الأمة، فإن اليهود والنصارى مدتهم في الأرض أطول، فإن اليهود والنصارى مدتهم في الأرض أطول، وتأخرت هذه الأمة بعدهم، فكانت آخر الأمم وجودا وهي أقل من أهل الكتابين فيها، وجعل الله جزاءهم أعظم. وعظم الجزاء دال على عظم سببه وهو الإسلام، وعظم الجزاء دال على عظم سببه وهو الإسلام، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله على أعمالهم، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله على أعمالهم، فهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، فهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا من أهل الأرض، فإن هذه الأمة هي آخر أمم الأرض. فعند الترمذي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة، فهذه الأمة هي الأمة 70 وهي آخر الأمم وجودا، ومع تأخر وجودها فلها السبق، وهذا معنى قوله الأولون يوم القيامة، فهم تأخروا في الدنيا وجودا وتقدموا يوم القيامة وفودا، فهم تأخروا في هذه الدنيا وجودا وتقدموا يوم القيامة وفودا. وموجب سبقهم هو الدين الذي دانوا به وهو الإسلام، وموجب سبقهم هو الدين الذي دانوا به وهو الإسلام. فمن فضل الإسلام إيجابه سبق أهله، فمن فضل الإسلام إيجابه سبق أهله وتقدمهم على سائر الأمم عند الله، وتقدمهم على سائر الأمم عند الله. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا أي إلى البخاري، وهو عنده بصيغة التعليق. والمعلق عند المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فإن الجارية مثلا أن البخاري يروي أحاديثه مسندة بروايته عن شيخه عن شيخ شيخه فما فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قدر أنه أسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوقهم معهما سمي هذا معلقا، كالحديث الذي تقدم ذكره عند الترمذي، فإن الترمذي أخرجه فقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن نفس بن حكيم بن معاوية بن حيرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة. فشيخ الترمذي في هذا الحديث هو عبد بن حميد، فلو قال الترمذي وقال عبد الرزاق عن معمر عن نفس بن حكيم عن أبيه عن جده سمي هذا الحديث إيش؟ معلقا، لأن الترمذي لم يذكر شيخه. وكذا لو أسقط شيخه وشيخ شيخه فإنه يسمى معلقا، وكذا لو أسقط من فوقه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال الترمذي مثلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمي معلقا، وهو الواقع عند البخاري في هذا الحديث، فإنه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فيسمى هذا معلقا. ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد، ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس. والمراد بقولهم وصله أي رواه بإسناده، والمراد بقولهم وصله رواه بإسناده، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها، فيكون من جملة الأحاديث الحسان، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة، فمن فضل الإسلام اجتماع الحنيفية والسماحة فيه، فمن فضل الإسلام اجتماع الحنيفية والسماحة فيه. والآخر أنه أحب الأديان إلى الله عز وجل، أنه أحب الأديان إلى الله عز وجل، والله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، والله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه، أي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي لا يكون ذلك أبدا. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد لقوله فيه وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان كشجرة، إلا كان مثله مثل شجرة يابس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحو ذنوبه، فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحو ذنوبه. ودلائل هذين المعنيين كثيرة متقررة في الكتاب والسنة، أن الإسلام يوجب تحريم العبد على النار وتمحى ذنوبه به، فالإسلام يهدم ما قبله، ومن قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار. وعدل المصنف عن ذكر تلك الدلائل المتكاثرة إلى أثر أبي بن كعب رضي الله عنه لتضمنه معنى أراد الإنباه إليه، ما هو؟ يعني مثلا كون الإسلام يمحو الذنوب، في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص الإسلام يهدم ما قبله، وأنه يحرم العبد على النار في الصحيحين حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وفي رواية يبتغي بذلك وجه الله. لماذا عدل المصنف عن هذين الحديثين وما في معناهما من الصحاح وما في القرآن مما يصدقهما إلى هذا الأثر؟ للإنباه إلى أن الإسلام المحقق ذلك قطعا هو الإسلام الموافق للسبيل والسنة، للإنباه إلى أن الإسلام المحقق لذلك قطعا هو الإسلام الذي على السبيل والسنة، أي الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الإسلام المدعى. وكلما نقصت رتبة الإسلام المدعى عن الإسلام الصحيح قل حظ صاحبها من هذا الفضل، فإذا بعد العبد وهو منتسب إلى إسلام منقوص بعد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد حظه من حصول محو الذنوب والتحريم على النار. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يضاعف أجر عمله فقليل عمله خير من كثير قليل غيره ممن يفقد في عمله الإحسان وإحسان العمل يكون باجتماع أمرين أحدهما إخلاص العامل في عمله لله والآخر اتباعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الأمران في العمل كان على الإحسان وتنقص رتبته من الإحسان بقدر نقصهما فالعامل قليلا مع الإحسان خير ممن يعمل كثيرا بلا إحسان. وأصل الغبن فوات الشيء مع إمكان الظفر به والمكثرون من العمل بلا إحسان يغبنون إذا رأوا فوقهم في الجنة من كان قليل العمل لكنه كان محسنا. فالعبرة في الأعمال إحسانها لا تكثيرها قال ابن القيم رحمه الله والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان نعم. باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب والإسلام المراد هنا هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والإسلام المذكور هنا أو المراد هنا هو الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه

من تعيين الدين الذي رضي الله دينا أنه الإسلام، فإن العبد مأمور بعبادة الله، فإن العبد مأمور بعبادة الله، ولا تتحقق عبادته إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، ولا تتحقق عبادته إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، فدل على وجوبه لأنه الدين المحقق عبادة الله، فدل على وجوبه لأنه الدين المحقق لعبادة الله المأمور بها. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه، فإنه أمر والأمر يفيد الإيجاب، والمأمور باتباعه هو الإسلام، والمأمور باتباعه هو الإسلام، لما تقدم من التفسير النبوي للصراط أنه الإسلام، لما تقدم من التفسير النبوي للصراط أنه الإسلام. والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل، والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل، فإنه نهي عن اتباع غير دين الإسلام، فإنه نهي عن اتباع غير دين الإسلام، يستلزم الأمر باتباع الإسلام، يستلزم الأمر باتباع الإسلام، فيكون واجبا، فيكون واجبا. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. ولا تختص السبل بهذا، فالسبل اسم لكل ما خرج عن الصراط المستقيم وخالفه، فالسبل اسم لكل ما خرج عن الصراط المستقيم وخالفه. وتفسير مجاهد هو مما يقال إنه من تفسير اللفظ ببعض أفراده، وتفسير مجاهد مما يقال فيه إنه من تفسير اللفظ ببعض أفراده تعظيما له، فإن البدع والشبهات هي أكثر السبل بين الخلق شيوعا، فإن البدع والشبهات هي أكثر السبل بين الخلق شيوعا، وأسرعها في نفوسهم وقوعا، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قوله أخرج، فإن التثنية عند المحدثين مع الإطلاق هي للبخاري ومسلم، فإن التثنية عند المحدثين مع الإطلاق هي للبخاري ومسلم، فإذا وقع عند أحد منهم قوله ولهما أو أخرجا أو عندهما أو وفيهما، فكل هذه الألفاظ محمولة على إرادة البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن الدين المحدث مردود منهي عنه، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن الدين المحدث مردود منهي عنه، وذلك يستلزم أن ما كان من الدين المرتضى غير خارج عنه فإنه يجب اتباعه، فيجب على العبد اتباع دين الإسلام لتوقف القبول عليه، والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، فاستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به، أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم المنهي عنه من معصيته هو دخول دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه يكون بالإعراض عنه. وأعظم الإعراض عنه الإعراض عما جاء به من الدين وأعظم الإعراض عنه الإعراض عما جاء به من الدين واستحقاق دخول النار على معصيته يدل على وجوب ما استحق العبد بتركه النار وهو دين الإسلام، فيكون واجبا. والمذكور من الحديث في الجزاء المستحق نوعان أحدهما استحقاق الجنة، وذلك بالدخول في الإسلام، فيكون فعله واجبا. والآخر استحقاق النار بعدم الدخول في الإسلام، فيكون تركه محرما. أي ترك دين الإسلام يكون محرما على العبد. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليها من قول أو فعل فهو محرم، وما نسب إليها من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية فهو من أبغض الخلق إلى الله. ولا تمكن مباعدة سنن الجاهلية إلا بالتزام دين الإسلام، ولا تمكن مباعدة سنن الجاهلية إلا بالتزام دين الإسلام فيكون واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها من هو أقدم منه وأشهر ذكرا كابن أبي شيبة في كتاب المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في الإسلام، فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في الإسلام، فلا يتحقق السبق إلا به فيكون واجبا، فلا يتحقق السبق إلا به فيكون واجبا. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري أن صدر كلام حذيفة مما لا يحتمل الرأي فيكون مرفوعا، لأن الخبر عن سبق أحد عند الله سبحانه وتعالى إعلام عن غيب، والغيب لا يكون إلا بوحي. والأظهر والله أعلم أن الأثر كله هو من قبيل المرفوع حكما الموقوف لفظا، فيكون منتهى اللفظ أنه من كلام حذيفة لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار المعنى فهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقائق المسائل في تحرير الفرق بين المرفوع حقيقة والمرفوع حكما. يعني المرفوع حقيقة مثل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والمرفوع حكما مثل قول حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث. فالأول يسمى مرفوع لفظا، والآخر يسمى مرفوع حكما. والفرق بينهما إيش اللي ذكرته أنا ترى بس ما نصصت عليه؟ يعني مستجيبها مختلفة هاي زين يعني أن المرفوع لفظا لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المرفوع حكما فلفظه من الصحابي ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يسوغ أن يقال فيما صح من المرفوع حكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى كما هو عليه، فيقال مثلا قال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث، ويقال هو من المرفوع حكما أي باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وفرق بين إعمال الحديث النبوي لفظا ومعنى وبين إعماله معنى دون اللفظ، فالحجة في اللفظ والمعنى أقوى من الحجة في المعنى فقط. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر من الحديث، وهو موقوف اللفظ وله حكم الرفع، رواه ابن وضاح كما عزاه إليه المصنف وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله إسناد ثالث ضعيف عند يعقوب بن شيبة في مسنده، وله إسناد ثالث ضعيف عند يعقوب بن شيبة في مسنده. ويحصل للحديث باجتماع هذه الطرق الضعاف قوة، فيكون من الحديث الحسن، ويشهد له ما رواه البخاري عن الزبير بن علي رحمه الله أحد التابعين أنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني أمير العراق، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده، لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث المرفوع فإنه لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، وعين المذكور في قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وتلمه، والتلم هو الخلل، ولا سبيل إلى حفظ الإسلام بمنع هدمه وتلمه إلا بإقامة أحكامه، ولا سبيل إلى حفظ الإسلام بمنع هدمه وتلمه إلا بالتزام أحكامه، فيكون الدخول في الإسلام واجبا لتوقف حفظه عليه، فيجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام وأن يلتزموا أحكامه ليبقى بينهم، فإن الأمة التي تتراخى في التزام أحكام الإسلام لا تزال عرى الإسلام تنقض منها عروة عروة، فربما سلبت هذا الدين، فالقائم بحفظ دين الإسلام في الناس قائم بواجب عظيم، وأعظم ما يتحقق به حفظ الإسلام هو بث الإسلام في الخلق ودعوة الناس إلى التزام أحكامه، فإن الناس يؤتون تارة من جهلهم بأحكام الإسلام ويؤتون تارة أخرى من عدم التزامهم أحكام الإسلام، فهم إما لا يعلمونها وإما لا يعلمون بها، فالقائم بينهم بالدعوة إلى تعلم أحكام الإسلام والعمل بها هو قائم بواجب عظيم من حفظ الإسلام. باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان معنى الإسلام وحقيقته، بيان معنى الإسلام وحقيقته. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. فيكفي في بيان الإطلاق العام للإسلام أن يقال هو الاستسلام لله بالتوحيد، فيكفي في بيان معنى الإطلاق العام للإسلام هو الاستسلام للتوحيد. وزيد ذكر الجملتين لشدة الحاجة لهما، وزيد ذكر الجملتين لشدة الحاجة لهما لا لتوقف بيان الحقيقة عليهما، لا لتوقف بيان الحقيقة عليهما. والثاني إطلاق خاص وله معنيان، والثاني إطلاق خاص وله معنيان. الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حنظلة لأبي سفيان عن عتيبة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فالمراد بالإسلام فيه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإسلام بالإيمان والإحسان. والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإسلام بالإيمان والإحسان، كالوارد في حديث جبريل المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر، ففيه جعل الإسلام قسيما للإسلام للإيمان والإحسان، ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد به الأعمال الظاهرة. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فالآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن نفس بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة وعن أبي قلابة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله قال وما الإيمان بالله؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله. فحقيقة إسلام الوجه له هو استسلام العبد لله بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه له هو استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا هو تفسير الإسلام بمعناه العام كما تقدم. ومعنى قوله ومن اتبع، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. وعزاه المصنف إلى البخاري ومسلم، وهو عندهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. وأما بهذا اللفظ فهو قطعة من حديث جبريل، وهو عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر، فإنه فسر الإسلام بما ذكر، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. وهذا مبين حقيقة الإسلام الذي هو إيش؟ الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم وسلم المسلمون بلسانه ويده، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، لا من حديث أبي هريرة كما عزاه المصنف. فحديث أبي هريرة خارج الصحيح، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتحقق تلك السلامة منه متوقف على استسلامه لله، فإن من استسلم لله انقاد له، فلم يستعمل لسانه ويده إلا بما أذن الله به. وهذه هي حقيقة الإسلام. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيزة رضي الله عنه، وهو جد بهز بن حكيم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، الحديث. رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي بلفظ: أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام له، ودل على الأول بالجملة الأولى، ودل على الثاني بالجملة الثانية، ودل على الأول بالجملة الأولى، ودل على الثاني بالجملة الثانية. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن أم بالظاهر؟ بالباطن. فقوله أن تسلم وجهك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بإيش؟ بالظاهر، متعلق بالظاهر. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام قال أن تسلم قلبك لله الحديث. ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد. والمجموع في الحديث مصنف كبير لإمام الدعوة، مطبوع في 3 مجلدات، رحمك الله، مجموع كتاب كبير مطبوع في 3 مجلدات، جمع فيه رحمه الله تعالى الأحاديث المحتاجة إليها في أبواب الأحكام والدين، وزينها بضم الآثار إليها. فمن خصائص كتابه التي فاق بها غيره من المصنفين في أحاديث الأحكام أنه عزز تلك الأحاديث بالآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنه، وكان مما ذكره من تلك الأحاديث هذا الحديث، فعزاه فيه إلى مسند الإمام أحمد. وهو مقتف في عزوه الحديث لمسند الإمام أحمد ابن تيمية الحفيد، فإنه عزى هذا الحديث في بعض تآليفه إلى مسند أحمد، والحديث مفقود من نسخ المسند التي وصلت إلينا، والحديث مفقود من نسخ المسند التي وصلت إلينا، لكن رواه غير الإمام أحمد من المصنفين في المسانيد، فرواه ابن منيع ومسدد والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، رواه مسدد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد عدة يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، وهذا متعلق بإيش؟ بالباطن أم بالظاهر؟ بالباطن. والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهذا متعلق بالظاهر. وتقدم أن حقيقة الإسلام الاستسلام لله، وتقدم أن حقيقة الإسلام الاستسلام لله، فمن كان كذلك باطنا وظاهرا فهو مستسلم لله، فمن كان كذلك باطنا وظاهرا فهو مستسلم لله. نعم. باب فضل الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الايه. مقصود الترجمه بيان بطلان جميع الاديان، مقصود الترجمه بيان بطلان جميع الاديان سوى الاسلام، لانها لا تقبل من اصحابها، لانها لا تقبل من اصحابها بل ترد عليهم، وكل مردود فهو باطل،

أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقراءته للآية هي لتصديق المعنى المذكور، وقراءته للآية هي لتصديق المعنى المذكور من توقف النجاة والخسران على دين الإسلام، من توقف النجاة والخسران على دين الإسلام، فمن دان به نجا ومن دان بغيره خسر، وما أوجب خسران العبد فهو باطل، وما أوجب خسران العبد فهو باطل. فالأديان الأخرى سوى دين الإسلام باطلة لأنها توجب خسران العبد في الآخرة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عندهما بلفظ إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه الحديث. وعزاه المصنف إلى أحمد مع الاكتفاء بالعزو إلى الصحيح لأنه حنبلي، وعزاه المصنف إلى أحمد مع الاكتفاء بالعزو إلى الصحيح لأنه حنبلي، والحنابلة يحتفلون بعزو الحديث إلى مسند إمامهم الذي يقتدون به، والحنابلة يحتفلون بعزو الحديث إلى مسند إمامهم الذي يقتدون به. فإن الأصل في العزو الحديث أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعز إلى غيره، لكن درج جماعة من الحنابلة على ذكر أحمد معهما أو مع أحدهما تعظيما لاتباعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن هذا الصنيع ما فعله صاحب المنتقى، فإنه جعل المتفق عليه لقبا. لماذا؟ لقبا لما رواه البخاري ومسلم وأحمد. فإذا وجدت حديثا في كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام للمجد بن تيمية وهو الجد، فاعلم أنه بعزوه إذا قال متفق عليه يريد أنه أخرجه كم؟ ثلاثة، هم البخاري ومسلم وأحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فالأمر هنا هو الإسلام، فكل ما كان على غير الإسلام فهو مردود، فكل ما كان على غير الإسلام فهو مردود، والمردود باطل. فالأديان سوى دين الإسلام أديان باطلة. نعم. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، ولا يحتاج معه إلى غيره. والاستغناء بالقرآن له بابان عظيمان، والاستغناء بالقرآن له بابان عظيمان، أحدهما الاستغناء به في الخبر، الاستغناء به في الخبر، والآخر الاستغناء به في الطلب، والآخر الاستغناء به في الطلب. فمن طلب الغنى من القرآن فيهما أغناه الله، فمن طلب الغنى فيهما باتباع القرآن أغناه الله، ومن أعرض عنهما لم يزل فقيرا معدما، ومن أعرض عنه فيهما لم يزل فقيرا معدما. مثلا متى تقوم الساعة؟ ما الجواب؟ في القرآن، علمها عند ربي. في آية أخرى، إذن الاستغناء في باب الخبر في هذه المسألة بماذا حصل؟ بما جاء في القرآن. لذلك المصنفات التي صنفها بعض الناس، عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومتى تقوم الساعة ومحاولة حساب ذلك، كلها من عدم الاستغناء بالقرآن. وكذا في باب الأحكام، ما استجد عند الناس في باب الطلب، ما استجد عند الناس من المعاملات المالية أو عقود الأنكحة، يتبين للإنسان حلها من حرمتها بالنظر إلى الاستغناء بالقرآن الكريم. فمن وعى أصول هذه الأحكام بالأنكحة وعقود البيع والشراء في القرآن تبينت له أحكام هذه المسائل. وقوله ما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، يعني لو وجدنا الآن، قالوا وجدوا نسخة للتوراة بخط أحد تلاميذ موسى عليه الصلاة والسلام، أحد أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، ما أهميتها بالنسبة لنا؟ ليست مهمة، لأن الله عز وجل أغنانا بالقرآن الكريم فلا نحتاج إلى التوراة. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، من آراء الخلق ومقالاتهم. فالعبد مستغن عنه، لا حاجة له به. نعم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. وهو النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتخوفون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من وصف القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح لكل شيء، وما كان موضحا لكل شيء لم يحتج معه إلى شيء، والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتين معا من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. ويروى من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، قاله أبو الفضل ابن حجر رحمه الله. وعزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي، وهو تابع غيره كابن تيمية الحفيد وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله، وليس هو في شيء مما اتصل بنا من نسخ النساء الصغرى والكبرى، من نسخ سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره، فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره، فالاستفهام للاستنكار، فالاستفهام للاستنكار. وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق الغنى بما جاء به، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق الغنى بما جاء به، فهو كاف واف فيما يحتاج إليه الناس من أمورهم الدينية والدنيوية. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، فلو قدر أنه كان حيا واتبعناه وقعنا في الضلال، لأنه لا هدى بعد الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا هدى، ولا حاجة بعد القرآن إلى ما عداه. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء لو قدر بقاؤهم إلى عهده صلى الله عليه وسلم لتركوا ما كانوا عليه واتبعوه، فغير الأنبياء أولى بأن يتركوا ما هم عليه ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب الذي أنزل عليه يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. وحظ الناس من الاستغناء بالقرآن على قدر حظهم من القرآن، وحظ الناس من الاستغناء بالقرآن على قدر حظهم من القرآن. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن وهب بن مسلم المصري قال عجبنا من نزع مالك من القرآن، عجبنا من نزع مالك من القرآن. ايش معنى نزع مالك؟ يعني استنباط انه ياتي على امر ما بايه لم يدر في خلد غيره انها دليل على تلك المساله، وهذا من عجائب العلم. فسالنا اخته، يعني سالنا اخته فقالت انه اذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، يعني إذا دخل البيت صار يقرأ القرآن، ما لي إلا هذا الشغل. بعدين إذا كان على هذه الحال ماذا يكون استنباطه؟ عالي. شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي ربما بعضكم سمع بعض أشرطته أو قرأ له بأضواء البيان، حدثني بعض أصحابه أنه كان إذا أراد أن يفسر وجها من المصحف قرأه 100 مرة، يقرأه 100 مرة، لأن أكثر ما يعينك على فهم القرآن هو القرآن نفسه، فهو يستغني بالقرآن قبل الطلب في كتب التفاسير، يستغني بالقرآن في أن يفسر سياق الآيات بعضها ببعض، وأن أول الآية يتعلق بآخر الآية، وأن وجود الضمير فيها له معنى فيما لو أخرجت الآية من الضمير، وإذا كان الضمير متصلا أو منفصلا له أثر في فهمها أيضا. فمثل هؤلاء حصل لهم استغناء بالقرآن فصار لهم من العلوم ما ليس لغيرهم. فأعظم الهمم كما ذكر ابن القيم هو فهم المراد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الهمم في طلب العلم. فلا يمكن هذا إلا بالاستغناء بالقرآن والسنة، أن يمتلئ قلب العبد بالقرآن والسنة، فحينئذ يصح له من الفهم والاستنباط ما ليس لغيره. شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سئل في أثناء قراءة كتاب التوحيد لابن خزيمة عليه عن اسم النور، فقال ليس من أسماء الله عز وجل. قال الشيخ عبد العزيز الرافعي أحسن الله إليكم، ابن تيمية وابن القيم يقولان هو من أسماء الله. قال ولو قال، قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، فالله نور السماوات والأرض، اسمه نور السماوات والأرض، هذا من الأسماء المضافة وليس اسمه النور. فانظر الاستغناء بالقرآن والسنة، ويرى أن هذا الاستغناء بالقرآن والسنة أن اسمه نور السماوات والأرض لا تجد دليلا على أن اسمه النور دون إضافة. فلو كان المتكلم من هو، العبرة بما في الكتاب والسنة لمن كملت علومه. ولذلك كان رحمه الله يسأل عن أشياء متقررة عند الناس فيجيب فيها على البديهة في مثل هذه المشكلات. اسم النور من المشكلات التي اختلف فيها العلماء. سئل في شرح العقيدة الواسطية فقيل له أحسن الله إليكم هل الصبور من أسماء الله؟ قال لا، ليس الصبور من أسماء الله مباشرة. هذا يدل على كمال العلم المتقرر عنده. وإن كان ابن القيم رحمه الله انتصر لكونه اسما بكتاب عدة الصابرين ودخلة الشاكرين، لكن ما ذكره هو أقوى، لأن المعول على ما في الكتاب والسنة، وليس فيها حديث صحيح صريح ولا آية أن من أسمائه سبحانه وتعالى اسم الصبور. فالعبد إذا استغنى بالقرآن والسنة حصل له علم كثير. ولذلك رحمه الله مرة سئل في مسألة فقيل له بعد أن أجاب قال قيل له لكن الشافعي يقول كذا وكذا. قال الشافعي نبي؟ الشافعي ليس بنبي، أحمد ليس بنبي، أبو حنيفة ليس بنبي، مالك ليس بنبي، نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه ترى ما يصعب لها إنسان واحد قرأ ربع النووية وبلوغ المرام وعمدة الأحكام، ولا قرأ أيضا تفسير ابن سعدي لا، هذه لا يصعب لها الإنسان إلا بعد عمر مديد في العلم والعمل والتعليم، بعد ذلك يشرب روحه هذا الأمر فينتفع هو وينتفع الناس به. وهذا آخر هذا المجلس ونستكمله بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهز شاهي خالد المسجد عبد الخاتم يعني المسجد يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجهز في ساحة المسجد شاهي.